مثواه عودي للحجاب فإنه ستر يقيك قساوة الأشواك إن اللآلئ دائما في مأمني في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك مثواه عودي للحجاب فإنه ستر يقيك قساوة الأشواك إن اللآلئ دائما في مأمني في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك أختاه عودي فالذئاب كثيرة ترنو إليك بسمها الفتاك هذا نداء الله لا تترددي واسعي إلى تطبيقه برضاك واسعي إلى تطبيقه برضاك الدين طهر والصلاة وقاية والصوم كنز والحجاب رداك ودعي دعاة الجاهلية ينهق لا تتركيهم يسعدوا بشداك لا تتركيهم يسعدوا بشداك لا تتركيهم يسعدوا بشداك قولي لهم إن الحياء رداؤنا وثقي بأن الله لن ينساك قولي لهم إن الجهاد طريقنا والله جل جلاله يرعاك والله جل جلاله يرعاك أختاه قومي للصلاة فإنها نور ينير لك سما دنياك أوصيك بالقرآن أن تتزودي من علمه دوما ففيه شفاك من علمه دوما ففيه شفاك من علمه دوما ففيه شفاك والله لو عدنا إلى قرآننا ما احتار عبد أو تأوه شاكي والله لو عدنا إلى دستورنا لازداد هذا الكون بالأفلاك لازداد هذا الكون بالأفلاك أختاه عودي للحجاب فإنه ستر يقيك قساوة الأشواك إن اللآلئ دائما في مأمني في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك.